نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نعم، الآن سوف يدخل في الأصول الثلاثة. ما تقدم كان مقدمة وتوطئة وتمهيد للموضوع الذي سوف يتكلم عنه رحمه الله. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل يبنى ما يبنى عليه غيره، لأنه يتفرع من الأصل فروع، فالأصل هو الثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأصول الثلاثة: معرفة ربك ودينك ونبيك، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. نعم، ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين، وكل ما سوى الله عالم. وقلنا العوالم ثلاثة: الغيب والشهادة وما بينهما. فربنا رب هذه العوالم كلها. والرب يطلق بمعنى الخالق، بمعنى السيد، بمعنى المدبر. نعم. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهو معبودي، المعبود يعني الإله، يعني هو إلهي، ليس لي إله سواه، هو الذي أعبده. والعبادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني خالق العالمين. لأن هنا الرب قلنا معنى الخالق المدبر المالك، لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار كانوا يقرون بهذا، ما كانوا يقولون أن الأصنام تخلق أو تدبر أبدا، يقرون أن الخالق هو الله. ولن سألتم من خلقهم لا يقولون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، كل ما سوى الله فإنه إيش؟ يسمى عالم، عالم الغيب والشهادة وما بينهما. قال: وأنا واحد من العالم. نعم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. نعم، بما عرفت ربك؟ قل: بآياته. آيات جمع آية، والآية لها ثلاث إطلاقات، ثلاث إطلاقات. تطلق الآية بمعنى الخلق، من آيات الليل والنهار، يعني مخلوقاته، معنى الخلق. وتطلق الآية بمعنى آيات النبوة أو أعلام النبوة، وتسمى إيش؟ معجزات النبوة، المعجزات. قال تعالى عن موسى: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني علم من أعلام النبوة. ولا يقال معجزة، لأن في الكتاب آية، وكان السلف يقولون أعلام النبوة وآيات. أما كلمة معجزة هذه ظهرت عند المتكلمين، عند المتكلمين، وذكرها السلف في كتبهم يخاطبونهم، لأنها أصبحت مشتهرة بين الناس، فذكروها لأنها اشتهرت. وإلا الأصل أعلام النبوة، آيات النبوة هكذا. نعم. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، نعم. والثالث، نعم، والثالث الآية المتلوة بكتاب الله: كتاب فصلت آياته. كتاب فصلت آياته، الآية المتلوة من كتاب الله. فهنا ذكر الآيات، أراد المخلوقات، مخلوقات الله: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تجد للشمس ولا للقمر. نعم. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، يعني المخلوقات كيف تسجد للمخلوقات؟ بل اسجد للخالق سبحانه وتعالى لأنه هو المستحق للعبادة. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، ألا له الخلق والأمر، لأن قلنا الرب هو الخالق المدبر، فتبارك الله. كلمة تبارك خاصة في الله، لا تطلق أبدا إلا على الله. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك لا تطلق إلا على الله فقط. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. أما قول فلان مبارك أي من البركة، رمضان مبارك، القرآن مبارك، من البركة، لكن تبارك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني سمعت أو أرسل لي أمس أحد الأخوة يسأل عن قول أبارك لك دخول الشهر، أبارك لك دخول الشهر. قال بأن بعضهم قال أن يعني البركة من الله ليس يعني في الشهر. نقول أن هذا دعاء، لا أحد يظن أن الشهر هو الذي يبارك للناس، أبدا ما يقول عاقل، إنما هذا دعاء، دعاء لك فقط. وكان علماؤنا يستعملونه، الشيخ ابن باز كان يستعمل هذه العبارة أبارك لكم كذا، بل جاء في السنة إذا دعي أحدكم إلى وليمة إن كان مفطرا في الأكل وإن كان صائما قال فليدعو، أو قال فليبارك ويدعو، يعني يدعو له إيش؟ بالبركة. نعم، قال فليبارك ويصلي. نعم، يبارك ويصلي، يعني يدعو له في البركة، هذا جاء في السنة. لكن تبارك لا تطلق إلا على الله، فلا تقول تبارك المكان، لا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل، نعم، والدليل قوله تعالى: الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، يا أيها الناس، اللفظ عام لجميع الناس، اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله، الأمر بالتوحيد. يعني قلنا اعبدوا إيش معناها؟ وحد. نعم، الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي، فلا تجعلوا لله أندادا، النهي عن الشرك، الند يعني الشبيه والنظير تصرف له العبادة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، قال أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المفسر المعروف من أئمة السلف، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ليس المخلوقات التي تعبد. نعم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. ومنه الدعاء والخوف. نعم. وحده. أعد. إيش قال؟ قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام. نعم، هذه شوفها يذكرها الآن مجملة، ثم بعد ذلك شوفها يفصل فيها إن شاء الله، شوفها نشرح إذا فصل. الإسلام والإيمان والإحسان، هل تسمى مراتب الدين، مراتب الدين. نعم نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. وقال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، لما ذكر الكلام مجمل أصبر عنه يفصل رحمه الله. بدأ بالدعاء: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لأن الدعاء لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا تطلب الحوائج إلا من الله. والدعاء بنوعيه، ينقسم إلى نوعين: النوع الأول دعاء عبادة، وهو الأذكار، التسبيح، التهليل، دعاء عبادة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، ذكر، دعاء عبادة. والثاني دعاء مسألة، تسأل حاجتك من الله، تطلب الله. فكلا النوعين لا يصرف إلا لله، فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك والعياذ بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله. يا بدوي، يا جيلاني، يا سيدي فلان، صرف العبادة لغير الله. أما الدعوة: من دعاكم فأجيبوه، أي دعاكم إلى وليمة، دعاكم إلى عرس، دعاكم. فرق بين الدعوة والدعاء: الدعاء هو العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، يعني من صرف العبادة غير الله فقد وقع في الشرك. نعم. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. نعم، هذا رواه الترمذي لكنه ضعيف، والصحيح أن الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وضعفه ثم روى هذا وصحه الترمذي. الأول فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. فالدعاء هو العبادة، يعني هو أهم ما ينبغي الاعتناء به، كما قال الدعاء، كما قال: الحج عرفة، أي أهم ما ينبغي الاعتناء به عرفة، وهكذا. نعم. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الدعاء خاص بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الذين دعوا غير الله، سيدخلون جهنم داخرين. نعم. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، والخوف عبادة قلبية، والعبد لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. والخوف له ثلاث حالات: الأول خوف من الله، وهذا هو حال المؤمن، يعبد الله بين الخوف والرجاء والمحبة، ثلاثة. المؤمن يعبد الله بالرجاء، بالخوف والرجاء والمحبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، وبالرجب في كتاب التخويف من النار، أن العبد المؤمن يعبد الله بالخوف من عذاب الله، والرجاء بما عند الله، ومحبة الله. فهذه الخوف من الله. والثاني خوف السر، خوف السر، تخاف من الولي أنه يضرك مثلا، وهذا شرك، شرك، يعتقد في قلبه أن هذا الولي ينفع ويضر ويخاف منه، يسمى خوف السر، وهذا شرك. والثالث خوف طبيعي، خوف طبيعي، تخاف من العدو، تخاف من الأسد، هذا يسمى الخوف الطبيعي. كل إنسان، قال تعالى عن موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف، يعني إيش؟ الخوف الطبيعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الرجاء، قلنا بين الخوف والرجاء، والرجاء مقيد بالعمل الصالح، الرجاء مقيد بالعمل، تعمل العمل وترجو الله أن يتقبله منك. فالرجاء إذن مقيد بالعمل الصالح، فلا يرجى إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أما قول أرجو فلان أو نرجوك يا فلان، فليس هذا الرجاء، ليس غير مقيد بعمل صالح، فهذا طلب، تطلب منه حاجة، نرجوك أن تعمل لنا كذا، كما قال الوفد الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنك المرء نرجوه وندخر، إنك المرء نرجوه وندخر، حسنه ابن حجر في فتح الباري. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. والتوكل عبادة قلبية، العبد يتوكل على الله في كل شؤونه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور يفيد إيش؟ الاختصاص، اختصاص التوكل على الله وحده. وفرق بين التوكل والوكالة، الوكالة في كتب الفقه في المعاملات، الوكالة هو التفويض، تفوض شخص ينجز لك المسألة الفلانية، تقول: يا فلان اذهب مثلا إلى السوق اشتري لي خروف مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارق، أو اذهب إلى الشيخ الفلاني واسأله لي، كما فعل علي مع المغداد، قال: اذهبوا. هذا سمى وكالة، هي الإنابة، تنيب شخص عنك. أما التوكل فهذا خاص بالله، وعلى الله فتوكلوا كنتم مؤمنين، عبادة قلبية. والتوكل لا بد أن يكون معه بذل الأسباب، التوكل لا بد معه بذل الأسباب، بذل السبب، لأن بذل السبب من التوكل، كما قال أهل العلم، بذل الأسباب داخل في التوكل. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، لأن أهل اليمن كانوا يقولون: نحن نحج هكذا، ولا يأخذ معهم لا طعام ولا شراب، ويموتون في الطرقات. قال: وتزودوا، يعني للسفر، هذا من باب بذل الأسباب. نعم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة، الرغب بما عند الله، ترغب بما عند الله سبحانه وتعالى، وإلى ربك فارغب، أي بما عنده من أجر وثواب وقبول العمل منك. والرهبة، الرهبة والخشية بمعنى واحد، الخوف والرهبة والخشية كله بمعنى واحد في لغة العرب، خاف، خشية، رهبة، بمعنى واحد. لكن الخشية الخوف مع التعظيم، خوف وزيادة، خوف وزيادة. الخشية خوف وزيادة، بل قيل هي خوف مع التعظيم. نعم. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى، ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، فلا تخشى أحد خوف مع تعظيم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، الإنابة يعني الرجوع، العبد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، الرجوع. إذا أذنب رجع إلى الله وندم، لا كما يفعل الكفرة يذهبون إلى أوليائهم من قساوسة وغيرهم حتى يغفر له ذنوبه. الرجوع إلى الله فقط سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، طلب العون. وقلنا أن الاستعانة لها حالتان: الحالة الأولى استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا تطلب إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، حيث أبي هريرة عند مسلم: استعن بالله. والثاني استعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعين الرجل على دابة صدقة. قلنا هذه الجائزة بثلاث شروط: أن يكون حي، موجود، قادر، ثلاث شروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة، الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة دعوة المضطر، دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. من كان غريق في البحر قال: يا الله، هذه الاستغاثة. أما الدعاء فإنه في كل حال، في الرخاء تعرف إلى الله، في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء الدعاء، والشدة الاستغاثة. فإذن الفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن دليل الذبح ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وأما الذبح أيضا له حالات، له حالات. الحالة الأولى ذبح قربة يتقرب به، قربة، وهذا لا يكون إلا لله. الأضحية قربة فهي لله، الهدي في الحج قربة فهو لله، النذر قربة فهو لله، الكفارات قربة فهي لله، العقيقة قربة فهو لله. فكل ذبح قربة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا صرف لغير الله فهذا شرك، إذا صرف لغير الله فهذا شرك. أما النوع الثاني من الذبح، الذبح لا للقربة، ليس لأجل القربة، مثلا لإكرام الضيف وجاء بعجل سمين، لأجل إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار رجل من الأنصار ذبح له كبش خروف، قال: إياك والحلوب. أيضا يأتي بذبيحة لأهله كي يأكلوا. فإذن إن كان الذبح قربة فلا يكون إلا لله، وصرفه غير الله شرك. قال: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: فصلي لربك وانحر. النحر هو الذبح، النحر خاص بالإبل، بالإبل، الإبل تنحر خاص بالإبل. قال لعن الله من ذبح لغير الله. الشاه تذبح ما تنحر، البقرة تذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، يعني لأجل القربة، لأجل القربة. أما لأجل إكرام الضيف هذا ليس القربة، لا لأجل الأهل ليس القربة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه. هذا النذر إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه. والأصل في النذر أنه مكروه، يكره النذر، كما جاء في البخاري نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، نهى عنه. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النذر محرم، لأن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يلزم نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه. لكن إذا ألزم نفسه بالنذر هنا ينظر، الأول نذر طاعة، ينذر مثلا صوم أو اعتكاف، هذا يجب عليه الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر أي نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، حيث عائشة في البخاري ومسلم، فهذا يجب الوفاء به. فإذا عجز عن الوفاء عليه كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، قال عليه الصلاة والسلام. هذا الأول نذر طاعة. الثاني نذر معصية، نذر معصية، نذر يشرب خمر مثلا أو غير ذلك من المعاصي، هذا لا يفي به، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلفوا هل في كفارة أم لا، على قولين، والصحيح فيه كفارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية وكفارته كفارة. قالت امرأة: يا ابن عباس إني نذرت. قال: عليك بالكفارة، محرم قتل الابن، عليك بالكفارة. فقيل لابن عباس: لماذا أمرت بالكفارة، ما الدليل؟ قال: الظهار، الظهار محرم، فأمر الله المظاهر إيش؟ بالكفارة. هكذا قال ابن عباس رواه مالك في الموطأ. هذا إيش؟ النذر المحرم كفارة يمين. أين يقسم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذه الزيادة فيها خلاف بين العلم، لكن صح أنها ثابتة، صح الشيخ الألباني. والثالث نذر مباح، نذر مباح، تقول: إذا قدم فلان من السفر سوف ألبس ثوب أبيض، قميص أبيض، مباح هذا، إن شئت وفيت بنذرك وإن شئت لم تفي بالنذر ولا شيء عليك. قالت امرأة: يا رسول الله إني نذرت، إنني نذرت إن أرجعك الله سالما أن أضرب بالدف. قال: أوفي بنذرك، نذر مباح، نذر مباح. فهذا أنواع النذر. والنوع الثالث أيضا قالوا من أنواع النذر نذر اللجاج والغضب، يكون في حال غضب ولجاج، وهذا قالوا أيضا لا ينعقد وعليه كفارة يمين. نذر اللجاج والغضب لا ينعقد لكن عليه كفارة يمين. هذه أنواع النذر: الأول نذر طاعة، من صرف نذر الطاعة لغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. إن قال: إن شاف الله مريضي أذبح للولي الفلاني ذبيحة، هذا الشرك، لأنه هذا نذر طاعة صرفه لغير الله. فأصبح شركا، إنما نذر الطاعة لله فقط، ونذر المعصية، نذر المعصية يشرب خمرا، ومثله أيضا ينذر للأولياء والصالحين فهذا محرم وهو شرك والعياذ بالله، ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب.